بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. يا رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب النكاح. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. كذلك في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه. قال سفيان لا يبيع على بيع صاحبه. قال لا يبيع على بيع صاحبه، يقول عندي خير منهما. فعلى ذلك بيذكر هذه الترجمة كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا يخطب رجل على خطبة أخيه. قال الخطبة هي من أجل التماس النكاح. الخطبة أساسا من أجل التماس النكاح، هي وعد بالزواج. الخطبة هي عبارة عن وعد بالزواج، وما هي إلا علاقة أجنبية بأجنبية، يعني هي علاقة أجنبية بأجنبية، وبالتالي وعد بالزواج. قال لا يخطب رجل على خطبة أخيه. قال عبر به للتحريض على كمال التودد وقطع صور المنافرة. قال أن كل المسلمين أخوة إخوة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. وبالتالي هذه الأخوة الإيمانية بتوجب على الإنسان بعض هذه الأمور، منها أنه لا يبيع على بيع أخيه، لا يسوم على سوم أخيه، وكذلك أيضا لا يخطب على خطبة أخيه كما قال وكما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كلمة الأخ لما بتذكر يبقى فيها تحريك لمشاعر الإنسان، فيها تحريك لمشاعر الإنسان. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لم يقل على خطبة الآخر ولكن على خطبة أخيه. قلنا يبقى اللفظة دهيت هتحرك مشاعر الإنسان، وأيضا تذكره بهذا الحق الواجب لأخيه عليه، تذكره بالحق الواجب لأخيه عليه. وبالتالي قال عبر بهذه اللفظة بلفظ أخيه للتحريض على كمال التودد وقطع صور المنافرة. وطبعا يعني ذكرنا قبل ذلك أن هذه الأخوة الإيمانية من نعم الرب سبحانه وتعالى علينا، هذه من نعم الرب سبحانه وتعالى. قلنا حالها كحال أي نعمة من نعم الله عز وجل التي أنعم بها علينا، دايما نتذكر هذه النعمة ونسعى أيضا إلى صيانة ورعاية هذه النعمة ألا وهي نعمة الأخوة الإيمانية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولذلك أيضا بينا قبل ذلك أن الله تعالى ذكر ذلك في امتناني على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أيدك بنصره والمؤمنين وألف بين قلوبهم. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى أنما المؤمنون إخوة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى لها حقوق وهناك واجبات وهناك مقتضى لهذه الأخوة، منها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال أيضا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم. يبقى نقول دي قيم كلها بينبغي أن تكون في علاقة المسلمين. دي قيم لابد أن نراها في علاقة المسلمين بعضهم ببعض. قال مثل المؤمن في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم. قلنا الكلام ده ليس بكلام نظري، ليس لا واقع في حياة المسلمين، لكن ده الكلام العملي. ده نقول ده الكلام العملي، قيم أصل العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم، يبقى مبناها على ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل لما قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى نقول أن الزواج ينشأ من خلال المودة والرحمة والترابط بين هذان القلبين، وبالتالي يبقى صورة المودة والتراحم دي هتظهر في المعاملات، تظهر في المعاملات. يبقى نقول مش عبارة عن آية احنا بنتلوها لما في عرس من الأفراح، لكن نقول دوما ده العلاقة التي لابد أن تكون بين الزوجين، أن يكون المعاملة على هذا الأساس. فدي قيم أساسا بيتم العلاقة بين الزوجين على أساسها، وكذلك أيضا دي قيم بيتم التعامل بين المسلمين على أساسها. يبقى مثلا مهم في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم. يبقى نقول في معاملة الإنسان لأخيه المسلم يبقى نرى هذه المظاهر ونرى هذه الصور. يبقى فين صورة المودة، فين صورة الألفة، فين صورة التعاطف، في صورة المحبة، كل ذلك يظهر عند المعاملات. فمن هذه الصورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودي صورة قلنا تتنافى مع الأخوة الإيمانية التي يسعى الإنسان إلى الحفاظ عليها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن هناك قوادح في هذه الأخوة الإيمانية، لابد من تنحية هذه القوادح تماما من طريق المسلمين، قلنا حتى تكون علاقة قوية متماسكة. والمجتمع لا يتماسك أبدا إلا بإقامة الأخوة الإيمانية. لذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى الأفعال التي فعلها بعدما نزل إلى المدينة هو مسألة الأخوة الإيمانية، هذا الترابط بين المسلمين سواء كان المهاجرين والأنصار أو بين المهاجرين بعضهم وبعض لغير ذلك. قلنا عشان يبقى مجتمع متماسك، دي اللبنة الأولى في إقامة المجتمع الإسلامي، أن يكون أفراد هذا المجتمع عندهم ذلك التماسك، ولا يأتي ذلك التماسك إلا بإقامة تلك القيم. لذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخطو رجع خدمة أخيه، قال عبر بهذه اللفظة للتحريض على كمال التودد وقطع صور المنافرة، لأن كل المسلمين إخوة. وقد ذهب الجمهور إلى أن النهي في الحديث للتحريم، يبقى معنى كده لو خطب رجل على خطبة أخيه يأسم بذلك. وإياك أن تستهين بأي نوع من أنواع الإسم، قلنا لما بنراها كده بيأسم، بنظن أن الإسم ده شيء هين، يعني شيء هين، وبالتالي ننتبه أن ذلك الإسم قد تكون هذا الاسم أو ذلك الوزر هو القاسم لظهر ذلك الإنسان، هو الذي يودي به إلى الهلاك والدمار والعياذ بالله. فعلى ذلك لابد من تعظيم حرمات الرب سبحانه وتعالى، لابد من تعظيم حرمات الرب سبحانه وتعالى. نقف عند الحدود، تلك حدود الله، لما نيجي نقرأ كده تلك حدود الله فلا تعتدوها، يبقى هذا الحد الذي بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى سواء في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في المعاملات لك حدود، يبقى لا تتجاوز ذلك الحد، لا تتجاوز هذا الحد، منها أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. فهذه من الأمور التي منع منها الشارع حتى لا تكون صورة التنافر بين المسلمين أو سبيل لإنشاء العداوة والبغضاء بين المسلمين. قد ذهب الجمهور أن النهي في الحديث للتحريم، وقال الخطابي رحمه الله أن النهي هنا للتأديب وليس بنهي تحريم، يبطل العقد عند أكثر الفقهاء. يبقى قال النهي هنا للتأديب وليس بنهي تحريم، يبطل العقد عند أكثر الفقهاء. أكثر الفقهاء يقولون أن النهي ده للتحريم، ولكن يعني نقول أن هذا الخطبة لا تبطل العقد، أنها ليست من شروط صحة النكاح. يبقى لكي يصح النكاح في شروط، لابد من استفاء هذه الشروط، ليس من شروط صحة النكاح الخطبة، ليس من شروطها، وبالتالي نقول يبقى في الحالة دي فقط شرط من شروط لا، يبقى الخطبة دي أمر خارج. ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب رجل على خطبة أخيه، فقال أن النهي هنا للتأديب وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء. يبقى نقول لا يبطل العقد، يبقى لو خطب رجل على خطبة أخيه نقول يصح العقد. يبقى إنسان كده خطب امرأة وكذلك أيضا وافق على ذلك الإنسان، تقدم آخر ويعلم من حاله أنه لو تقدم على خطبة أخيه لا تم قبول ذلك الإنسان ورفضوا الأول، فلو خطب وبالتالي نقول الله عند ذلك يبقى تزوج هذه المرأة يبقى لما عقد عليها طالما تم استيفاء الشروط ليس من شروط صحة العقد الخطبة، فتم استيفاء الشروط نقول يبقى صح العقد مع اسمي لأنه خطب على خطبة أخيه. فعلى ذلك نقول لا نستهين، مسألة الاسم ده لا نستهين، لأن في أحيان كثيرة لما بنيجي نتكلم على خروج المرأة للعمرة منفردة بلا محرم يقول صحة العمرة مع الاسم، فطالما صحة العمرة يبقى بينظر الشطر الأول فقط، نقول الاسم ده نقول قد يترتب ذلك الاسم أكثر بكثير من الثواب الذي يعقد من أجل تلك الطاعة، وبالتالي نجد في صورة بقى المقابلة أو المقايدة هنجد أن الاسم كده يمحو كل الحسنات تقدمت من تلك الفعلة ويبقى عليه فضل أيضا من ذلك الاسم، وبالتالي على ذلك إحنا نريد أن نفعل طاعة، فلا تفعل طاعة بمعصية الرب سبحانه وتعالى، يبقى لو نفعل طاعة إياك أن نفعل طاعة بمعصية الرب سبحانه وتعالى، كما نقول المرأة لما تصوم صوم النافلة وزوجها حاضر لابد من إذن ذلك الزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نقول والله دي بتفعل طاعة، نقول إياك أن تفعل طاعة بمخالفة، تفعلش طاعة أبدا بمخالفة، يبقى على ذلك نقول الطاعة يبقى لابد عند فعل الطاعة لابد ألا نقع في أي صورة من صور المخالفات، وإلا أن تكون هذه المخالفة تقضي على الثواب المرتب على الطاعة ويبقى منها فضلة يبقى يتحمله الإنسان، وبالتالي قد يوبق به الإنسان في النار والعياذ بالله. ولذلك لا نستهين بصغائر الذنوب، لا تستهين حتى لو قلنا بصغائر الذنوب، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن الإنسان لابد أن يكون معظما لحرمات الله سبحانه وتعالى، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، الخير لك كله أنك أنت تكون معظم لحرمات الله تبارك وتعالى فلا تقع في الإثم. وبالتالي نقول الإنسان يبقى من خلق المسلم دايما خلق المسلم إن هو أن يكون معظما لتلك الحرمات، يفعل الطاعات ويجتنب المخالفات، قلنا حتى لو كانت مخالفة من مخالفات نقول عنها أنها سنة، أنها سنة. وبالتالي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما وجد أن ذلك الرجل كان يصلي ولا يرفع يديه في التكبير رماه بالحصى، يعني يترك السنة إزاي؟ يبقى معني طبعا أن رفع الأيدي في الصلاة يبقى في مع التكبير نقول ده سنة، يعني هذه سنة، لو الإنسان كده كبر بالرفع اليدين التكبير صحيح لأن التكبير هي ركن من أركان الصلاة، لكن نقول رفع الإيد مع التكبير هذه سنة. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما وجد أن ذلك الرجل لا يرفع يديه عند التكبير يبقى ترك سنة، ما تركش ركن من الواجبات ولا ترك واجب من الواجبات، ما تركش ركن من الأركان ولا واجب من الواجبات، فرماه بالحصى. يعني نقول أمر صعب جدا ان احنا ممكن نترك سنة وعندك المقدرة على فعلها لماذا تتركها؟ نقول المصلي ده لما يترك انت بتترك السنة ليه؟ يعني بتترك السنة ليه؟ خايف على نفسه من الثواب يعني وبيظن على نفسه بالثواب، فنقول لماذا تترك السنة وانت بتفعل الفعل؟ لما نيجي نفعل الفعل ليه ان انا ما لا اقف على السنن الواردة حتى اقوم بفعلها؟ خاصة ان انا بفعل، يعني مش هنترك، يعني اقول الفعلة دي هتأتي معي مع الصلاة، طب ليه انت مش متأكد على نفسك ان يكون رفع اليدين في المواطن التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى البخل ده انت يا ترى انت بتبخل على الناس ولا بتبخل على نفسك؟ ده من اعظم انواع الشح والبخل، ده ذكره العلماء، هو بخل الانسان على نفسه بالثواب، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اعظم صور البخل كما يقول العلماء بخل الإنسان على نفسه بالثواب، أنت بتبخل على مين؟ ده بخل الإنسان على نفسه، ده مكر الإنسان بنفسه، تغرير الإنسان بنفسه، فعلى ذلك نقول أنت بتفعل الفعلة يبقى لابد أن يكون الأداء أداء نقول كأداء النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي شوف رماه بالحصى، عبد الله بن عمر رماه بالحصى، ليه فعل إيه؟ ترك سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى حتى لا يستهين المسلم بأي سنة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما لا نستهين بأي مخالفة ورد فيها المنع من النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله تبارك وتعالى. قال حكى النووي رحمه الله أن النهي فيه للتحريم بالإجماع، أن النهي فيه بالتحريم للتحريم بالإجماع. قال الحافظ لا ملازمة بين كون للتحريم وبين البطلان عند الجمهور، بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد، يبقى فرق ما بين الأمرين، يعني ده نقول حرام خدمة الرجع وخدمة الأخين يحرم ذلك الأمر ويقع في الإثم لكن لا يبطل العقد، قلنا لأنه ليس من شروط صحة العقد، ليس من شروط صحة العقد، يبقى على ذلك لا يبيع الرجل على بيع أخيه، نقول عند ذلك لو باع على بيعه نقول البيع يصح لكن يأثم، يبقى لا يسوم أحدكم على سوم أخيه، يبقى نقول مع الإثم، يبقى تصحيح حاجة والاسم حاجة تانية، لكن بيصححه العلماء من ناحية نقول والله استوفى تماما الأركان، وإن هذا الأمر ليس من شرط صحة مثلا النكاح أو ليس من شرط صحة البيع، فعند ذلك نقول بيع صحيح مع الاسم للمخالفة، يبقى المخالفة دي خارج أساسا شروط صحة البيع أو خارج شروط صحة النكاح، يبقى عشان نفرق بين الأمرين. فلذلك إن قال ابن حجر رحمه الله لا ملازمة بين كون التحريم وبين البطلان عند الجمهور، بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد. وحكى النووي رحمه الله أن النهي فيه للتحريم بالإجماع، ولكنهم اختلفوا في شروطه. فقالت الشافعية يعني اختلفوا في شروطه، يا ترى امتى نقول ان هذا رجل خطب على خطبة اخيه، امتى نقول ذلك الامر، اختلفوا في شروطه. فقال الشافعية والحنابلة محل التحريم اذا صرحت المخطوبة بالاجابة، او صرح ولي هذه المرأة بالاجابة، يبقى لو نقول ان هو صرح بالاجابة يبقى عند ذلك يحرم ان يخطب رجل على خطبة اخيه. معنى الكلام ده هو يعني لو رجل تقدم الى امرأة، تقدم الى امرأة وبالتالي هم لسه معطوش الاجابة، يعني لم يجيبوا عليه لا بالرفض ولا بالقبول، يبقى يا ترى كده في الحالة دي ممكن يتقدم لخطبتها؟ ده معنى الكلام، ده معنى الكلام. ولكن يعني بيذكر العلماء ان طبعا محافظة على الاخوة الايمانية ان لو تقدم الرجل الى المرأة فتنتظر حتى يكون الرد، لو كان بالرفض تتقدم لا حرمة في ذلك، وإن كان بالإجاب فعند ذلك تمسك. يبقى نقول لما يتقدم الرجل إلى امرأة وبالتالي نظر إليها فبننتظر بعد كده والله رد، يبقى لما تم ذلك الأمر فلا تتقدم، قلنا حتى يتم رد هذه المسألة، إما بالرد والرفض، وإما أن يكون بالقبول. إن كان بالرد الرد بالرفض عند ذلك نقول فلتتقدم، تتقدم، قلنا لأن هنا في الحالة دي يعني هذا رجل لم يخطب المرأة بعد، قلنا انتهت، قلنا لأن تم رفض ذلك الإنسان. أما إن تم القبول فعند ذلك نقول يبقى تمت الخطبة فلا تخطب على خطبة أخيه. لكن نقول مقدمات الأمر أيضا، يبقى مقدمات الأمر ده إنه لو رأينا أن إنسان تقدم إلى فتاة يبقى عند ذلك تنتظر حتى يكون الرد، قلنا محافظا على الأخوة الإيمانية، لأن طبعا هنا غرض الشارع هو عدم وجود العداوة أو البغضاء أو النفرة بين المسلمين، بين المسلمين. قال وليس بالحديث ما يدل على اعتبار الإجابة. قال أما ما احتج به من قول فاطمة بنت قيس للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباها، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهما، بل خطباها لأسامة، قال فليس فيه حجة. البعض بيحتج ان ايه ان النهي ده ليس للتحريم، وذكروا كده قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، ان فاطمة بنت قيس رضي الله عنها اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ان معاوية قد تقدم لخطبتها، وكذلك ان ابا جهم تقدم ايضا لخطبتها، نقول والله ده الاثنين تقدمه اليها في وقت واحد. قال فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهما، ما قالش والله مين تقدم الاول ومين تقدم الثاني، لا، هي عرضت الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم أن فلانا يعني أراد أن يقوم بخطبتها وكذلك تقدم إليها فلان. فلما عرض ذلك الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر الأمر عليهما، بل خطبها لأسامة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها أن تتزوج بأسامة بن زيد رضي الله عنه. قال فليس فيه حجة، كما قال النووي رحمه الله احتمال أن يكون خطباها معا أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بأسامة ولم يخطب، يعني هو ما تقدمش لخطبة هذه المرأة ولكن أشار بأسامة، يبقى هي كأنها قامت بعرض ذلك الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان تقدم لها وأن فلانا أيضا تقدم لها، فأي رجلين تختار؟ يبقى المستشار مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فدي استشارة والمستشار مؤتمن، مستشار مؤتمن، فعلى ذلك أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج بأسامة بن زيد، وذكر أيضا يعني قال أن معاوية به كذا وأن أبا جهم به كذا، فأشار أن تتزوج بأسامة بن زيد رضي الله عنه. ما فيهوش هذا الكلام حجة لمن قال أنه جازت الخطبة على خطبة الرجل وأن الأمر يعني كراهة تنزيهية وليس أكثر من ذلك. قال والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بأسامة لم يخطب، وعلى تقدير أن يكون ذلك الخطبة، فلعله كان بعد ظهور رغبتها عنهما، يعني قالوا طب ما يبقى كده لما أشار بأسامة بن زيد رضي الله عنه، يبقى دي كأنها خطبة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها لأسامة بن زيد، فقال على تقدير أن يكون ذلك خطبة، فلعله كان بعد ذو رغبتها عنهما. يبقى الكلام ده هو نقول لما عرضت الأمر قال فلان به كذا وفلان به كذا، مستشار مؤتمن، مستشار مؤتمن. ودايما نتكلم في حدود القضية، نتكلم في حدود القضية، يعني نقول والله تقدم رجل لفتاة، فعند ذلك بيسألون أنت تعلم عن حالي، أن هذا لا يصلح، نقول لا يصلح، ونقول عدم صلاحه بالنسبة للزواج، يعني عدم صلاحه بالنسبة للزواج، ما نقولش والله هنجيب كل سيرة هذا الإنسان، لا احنا بنتكلم في حدود القضية، هذه امرأة لا تصلح، نقول والله لكذا، يبقى ده في حدود القضية اللي احنا بنتكلم فيها، في حدود القضية بنتكلم فيها، قلنا إن كان لا يصلح، هذه المبررات قلنا بالنسبة لأن يكون زوجة، أو تكون هذه المرأة هي زوجة لذلك الرجل. فعلى ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار بأسامة قال لعل إن هي أظهرت عدم الرغبة فيهما، فلان كذا وفلان كذا فرغبت، فعند ذلك أشار أن يتزوج بأسامة، قلنا يبقى ده يحتمل الأمر ده، هذا أمر يحتمل. قال بعض المالكية لا تمتنع الخطبة إلا بعد التراضي على الصداق، ولا دليل على ذلك. قالوا لا تمتنع الخطبة، لا تمتنع الخطبة إلا بعد التراضي على الصداق، ولا دليل على ذلك، يبقى خلاص تم القبول وتم الاتفاق على الصداق. نقول لا، مفيش دليل على هذه المسألة. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، الخطبة معلومة إنه تقدم امرأة وبالتالي عند ذلك تم القبول، يبقى ده أصبحت بقت خطبة كده. الخطبة دي ملهاش حفل ولا ليها مراسم، يقول والله دي حفل الخطبة أو مراسم الخطبة، لا، ده هي وعد بالزواج، وعد بالزواج. الخطبة بتتم، الرجل بينظر للمرأة كما أحل له الشارع، بينظر إليها وتنظر إليه، بعد ذلك نقول تم الموافقة أو رد أو رفض. الموافقة تمت خلاص، هي دي الخطبة، أصبحت هي دي الخطبة، لكن الخطبة ملهاش حفل وملهاش مراسم، قلنا لأن علاقة أجنبية بأجنبية لا يترتب عليها شيء، لا يترتب عليها شيء. فقال بعض الملكية لا تمتنع الخطبة إلا اعتراض على الصداق، ولا دليل على ذلك. وقال بعض الزواج الثاني فسخ النكاح قبل الدخول وبعده، قالوا ان لو لا يخطب احدكم على خطبة اخيه، يبقى لو واحد كده كان خطب امرأة وتقدم اخر اليها وتزوجها، فداود الظاهري رحمه الله يقول اذا تزوجها الثاني فسخ النكاح قبل الدخول وبعده، والبعض قال يفسخ قبل النكاح ولا يفسخ بعد النكاح، لكن كل دي ليس هناك أدلة، وليس من شرط صحة النكاح هو الخطبة، ليس من شروطها كده الخطبة، نقول من شروط مثلا صحة النكاح الولي، لكن ليس من شروطها كده الخطبة، وإلا لو هي كانت الخطبة شرط من شروطها لقلنا إيه، يبقى النكاح ده هيبقى فاسد لأنه فقد شرط من الشروط، فهذا ليس من شروطها. فمن قال إن النكاح يبطل لو خطب الثاني على خطبة الأول، نقول لا دليل على ذلك، لأنها ليس من شروط صحة النكاح أو صحة العقد هو الخطبة. فيبقى ده كلام أساسا نقول يأثم يأثم، لكن نقول من ناحية كده النكاح نقول استوفى الشروط والأركان، استوفى الشروط والأركان. قال وحجة الأمور أن المهين عنه الخطبة، وهي ليست شرطا في صحة النكاح، فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة. يبقى نقول الخطبة كده خطأ، لكن نقول إن هي لو عقد النكاح نقول استم استفاء الشروط، فهذا نكاح صحيح، هذا نكاح صحيح مع الاسم لأنه خطب على خطبة أخيه. قال الخطابي رحمه الله قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم، يا ترى الكلام ده هو، قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه، يا ترى هنا المقصد، يبقى طبعا هنا الأخوة المعتبرة هنا الأخوة الإيمانية، الأخوة الإيمانية، فيا ترى الكلام ده بيطبق لا يخطب رجل على خطبة المسلم وممكن يخطب على خطبة الذمي، ولا هو أساسا ده الكلام ممنوع أن يخطب رجل على خطبة أحد، ولكن دي خرجت مخرج الغالب. فقال الإمام الخطابي رحمه الله قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم، قال فيختص النهي بالمسلم، قال النهي ده يختص بالمسلم، يبقى لا يخطب الرجل على خطبة أخيه المسلم، يبقى لا يخطب رجل على خطبة أخيه المسلم، يبقى ترى المسلم دي، يبقى هو قيد المسألة ان لو كان هناك رجل ذمي تقدم الى امرأة، طبعا معلوم ان المسلم جاز له ان يتزوج بامرأة كتابية، يبقى الصورة دي تكون ازاي، يبقى رجل نقول نصراني تقدم الى امرأة نصرانية، فعند ذلك هل يا ترى تقدم لخدمة هذه المرأة، هل جاز للمسلم ان يخطب هذه المرأة حتى لو علم ان فلان النصراني تقدم لها وتم القبول حتى، ولا الكلام ده هو ممنوع أساسا يخطب رجل على خطبة أي إنسان حتى لو نكون مسلما؟ فالبعض قيد المسألة بالمسلم، قال إن ده حق المسلم، وبالتالي لأن طبعا الله تعالى قطع الأخوة بين المسلم والكافر، بين المسلم، إنما المؤمنون إخوة، فدي طبعا هنا محصورة، إنما تفيد الحص، إنما المؤمنون إخوة، فالأخوة المعتبرة هنا الأخوة الإيمانية، فلا يخطب رجل على خطبة أخيه المسلم. هل يا ترى ممكن يخطب على الذمي؟ فعلى ذلك قال الخطابي رحمه الله: قطع الله الإخوة بين الكافر والمسلم، فيختص النهي بالمسلم. وقال ابن منذر رحمه الله: الأصل في هذا الإباحة حتى يرد المنع، وقد ورد المنع مقيدا بالمسلم، فبقي ما عدا ذلك على أصل الإباحة. وذهب الجمهور إلى الحق الذمي بالمسلم في ذلك، وأن التعبير بأخيه خرج على الغالب فلا مفهوم له. يبقى البعض قال إن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، قال الأخوة المعتبرة هنا اللي هي الإسلام، يبقى لا يخطب الرجل على خطبة أخيه المسلم، يبقى المسألة كده مقيدة، المسألة كده مقيدة، يبقى لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، وترد الرواية بعد كده رواية لا يخطب رجل على خطبة أخيه المسلم، فكلمة المسلم يبقى يطار ده قيد في المسألة، وبالتالي يبقى ده من حقوق الأخوة فقط، إن هو الأخوة الإيمانية، وبالتالي ده لا ينطبق على غير المسلم ولا ينطبق على الجميع. فالبعض قال إن الله تعالى قطع الأخوة بين، قطع الله تعالى الأخوة بين كافر ومسلم، فالنهي ده يختص بالمسلم، يبقى لا يبيع الرجل على بيع أخيه المسلم، لكن جاز أن يبيع على الذمي، ده الظاهر بتاعها أو المفهوم. جمهور علماء حملوا الأمر ده، قال إلى إلحاق الذمي بالمسلم في ذلك، وأن التعبير بأخيه خرج على الغالب فلا مفهوم له، خرج على الغالب ما لهش مفهوم، يعني أقول يعني لا يبع، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه المسلم، هل كلمة المسلم دي يعني أو على أخيه كده وردت يعني خرجت خرج مخرج الغالب، ولا المسألة مقصود فيها فعلا الأخوة الإيمانية وبالتالي جاز أن يبيع على غيره أو يخطب على غيره؟ قالوا دي خرجت مخرج الغالب، لا مفهوم لها، لا مفهوم لها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هل ليها مفهوم؟ لو كان ليها مفهوم يبقى إيه؟ جاز الرجل غني يقتل ابنه، يبقى ده معنى الكلام، لكن لا، دي لا مفهوم لها. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، ده غالب الأحوال. طب لو كانت الربيبة دي لم تتربى في حجر ذلك الرجل، هل يجوز بعد تطليق أمها أو بعد وفاتها تزوجها؟ يبقى لا مفهوم لها، لا مفهوم لها، يبقى لكن هي خرجت نقول مخرج الغالب: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. يعني نجد أن كان الفقر دافع أن كانوا بيقتلوا الأولاد، لما كانوا بيعدوا مثلا الأولاد ويقتلوا الأولاد الصغيرة نتيجة الفقر، نتيجة الفقر. فلما نقول خرج أنه هو يتكلم عن المسألة، خرج مخرج الغالب، لأن ده كان الحال، ده كان غالب أساسا التطبيقات كانت كده، لكن ده ما يمنعش نقول هذا لا مفهوم له، يعني ما يقدرش يقول لي ليه مفهوم مخالفة. يبقى لا تقتلوا أولادكم من إملاق، مش معناها جاز قتل الولد من لو كان غنيا الرجل، لكن لا، هي لا مفهوم لها، دي بس خرجت مخرج الغالب، ده غالب الأحوال، غالب صور ارتكاب الجريمة دي كان من أجل الفقر. فهو اتكلم على تلك المسألة كما يقول: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. هو خرجت مخرج ايه؟ نقول مش مقصود الشباب، ان الكلام ده لموجه بالنسبة شباب او كهول، يعني بصفة عامة يا معشر الشباب، لكن هو نقول الشهوة اكتر ما تكون في حال الشباب، فخطب الشباب، لكن مش معنى خطاب الشباب هو ان ده ليس خطاب لغير الشباب، لا، ده خطاب للجميع، لكن نقول ان هو لما اتكلم عن المسألة، لان غالب يعني غلبة الشهوة بتكون في ذلك السن، وبالتالي قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. يبقى يا ترى الكلام ده نقول بالمفهوم يبقى الكلام ده للشباب فقط ومش للرجال؟ نقول لا، يعني ده بالصفة عامة حتى لو كان شيخا كبيرا، يبقى يا معشر الشباب كله دخل في هذا الأمر، لكن ده غالب غلبة الشهوة بتكون في الفطرة دهية، فلذلك نقول هذا خرج مخرج الغالب. يبقى برضك هو على العموم، كلمة خرج مخرج الغالب يبقى نعامل على العموم، لا يعامل بالتخصيص، ما نقولش ده خاص كذا دون كذا، لو خاص ده هنقول يبقى دي المفهوم، لكن نقول لما خرج مخرج الغالب يبقى ده أيضا هيبقى صيغ العموم داخلة كلها، لا تخطب على خطبة الرجل، معنى الكلام كده لا تخطب على خطبة الرجل، لكن هو استعمل اللفظة دهية قلنا على أساس إيه؟ على أساس إن هي يحرك المشاعر، يذكر الإنسان بنعم الرب سبحانه وتعالى، وأنه لابد أن يقوم بصيانة هذه النعمة ورعاية هذه النعمة. يبقى ده خرج نقول عشان يحرك مشاعر الإنسان اتجاه يعني ذلك الخاطب، لو كان طبعا أساسا مسلما، وكذلك أيضا ممنوع، لأن دي أخلاقيات، هذه أخلاقيات، فعلى ذلك لا تخطب على خطبة الرجل، يعني هذا نقول خلق، يعني ده خلق. وبالتالي ذهب جمهور الحق الذمي بالمسلم في ذلك، وأن التعبير بأخيه قال خرج على الغالب فلا مفهوم له. ومن بعضهم على أن هذا المنهي عنه هل هو من حقوق العقد واحترامه أو من حقوق المتعاقدين، فعلى الأول رجح ما قال الخطابي، لو كان من حقوق العقد يبقى على ذلك نقول جاز أن يخطب على خطبة الذمي، وإن كان هو لحقوق المتعاقدين يبقى عند ذلك نقول لا يجوز، يبقى لا يجوز أنك أنت تتقدم على خطبة امرأة خطبها رجل، حتى لو كانت امرأة كتابية خطبها ذلك الذمي فلا يجوز طالما تمت الموافقة. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر في رجل ينظر إلى امرأة هو ويريد تزويجها. قال في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. يبقى ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. يبقى جابر بن عبد الله رضي الله عنه بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لنا في ذلك النظر إلى هذه المخطوبة. طبعا ربنا سبحانه وتعالى كما قال قل لمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ممنوع أنك أنت ترفع بصرك في امرأة، في امرأة أجنبية، في مرفوع ممنوع أنك أنت ترفع بصرك في امرأة، في وجه امرأة أجنبية، أو ترفع عينك في للنظر إلى امرأة أجنبية إلا في حالة أنك أنت الخطبة، إلا في حالة. يبقى ده نقول أساسا قل لمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يبقى ممنوع أنك أنت ترفع نظرك أو بصرك في امرأة أجنبي إلا فيما أرخص لنا الشارع، إلا في الصور اللي الشارع أجاز لنا فيها النظر، منها حال الخطبة، حال الخطبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. قال إذا خطب أحدكم المرأة أي أراد خطبة هذه المرأة، فإن استطاع أن ينظر يبقى إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. يبقى نقول ده حين غفلة المرأة، يبقى ده حين غفلة المرأة. وإلا طبعا لو ذهب يبقى نقول الخاطب بينظر إلى وجه المخطوبة وإلى أيضا يد المخطوبة، بينظر إلى الوجه والكفين. يبقى أصل النظر لما بيذهب الإنسان لخطبة امرأة بينظر إلى وجهها وبينظر إلى أيضا كفيها، يبقى كما أشار على ذلك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها، فخطبت جارية قال فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني لنكاحها فتزوجتها. يبقى في حين الغفلة ممكن أنظر، أنظر حين الغفلة، يبقى لو كانت امرأة حاسرة، يبقى لو كانت امرأة كاشفة لوجهها وأيضا يديها يبقى على ذلك بننظر إليها، مش شرط أساسا أن أنا هتقدم لخطبة هذه المرأة حتى أنظر إليها في بيت أبيها، لكن الرغبة لخطبة فلانة دي موجودة فممكن أساسا أنظر إليها، أنظر إليها. يبقى نقول الشارع أرخص لنا ذلك الأمر، لكن ليس من شروط النظر أنك أنت أن يكون في بيتها، لكن حين غفلة المرأة، حين غفلة المرأة. فقال ينظر إلى أي عضو يدعوه أو يحمله أن يتزوج هذه المرأة. قال فليفعل أمر الإباحة بقرينة حديث أبي حميد رضي الله عنه إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها. وكذلك في رواية عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. يبقى الشارع رخص لنا أنك أنت تنظر إلى تلك المرأة التي تريد أن تتزوجها، أن تتزوجها، سواء بقى الكلام ده في بيت أبيها أو كانت هي لو كانت كاشفة لوجهها يبقى تنظر إليه في غفلة، يبقى ده رخص لك الشارع بذلك. لكن مش معنى كده هو الإنسان يعني حيطلق النظر، أراد الخطبة يعني، وإنسان أراد الخطبة فعند ذلك بدأ ينظر في وجوه النساء، نقول لا مش هو ده، أنت تنظر إلى وجه المرأة التي تريد أن تتزوجها، عشان ما ينظرش الإنسان كده خلاص هو عنده الرغبة في الزواج فحيبدأ ينظر إلى النساء. وطول ما هو ماشي كده يعني طول ما هو سير في الطريق ينظر للنساء يقول لك عشان يقع عيني على امرأة أختارها، نقول لك لا، ده النظر اللي أنت أساسا تنظر به إلى النساء لما تعين امرأة عايز تتزوج مثلا امرأة بنت فلان مثلا ودي كانت كاشفة لوجهها، يبقى عند ذلك ممكن تتربص لغاية لما تنظر إليها في غفلة، يعني في غفلة قبل الإعلام، قبل إعلامهم، يبقى على ذلك ليس معنى الكلام هو إطلاق النظر للنظر إلى النساء، نقول من أجل ذلك المبرر هو إرادة الخطبة، نقول لا مش النظر كده على المشاع، ده النظر إلى امرأة بعينها، يبقى رخص لك الشارع كده بهذا السبب، يبقى أريد أن أتزوج فلانة، يبقى جاز لك أنك أنت تنظر إليها، قلنا لو كانت كاشفة لوجهها، أو أنك أنت تتقدم إلى بيتها وتنظر إلى تلك المرأة في بيتها. قال إذا ألقى الله تعالى في قلب امرئ خطبة امرأة، يبقى امرأة بعينه فلا بأس أن ينظر إليها. قال النووي رحمه الله استحباب النظر إلى من يريد تزوجها هو مذهبنا، وحكى القاضي عن قوم كراهة ذلك، وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحو ذلك. يبقى طبعا هنا عند البيع الشراء الشهادة كل ده جاز النظر إلى وجه تلك المرأة، لكن طبعا في البيع والشراء مش معنى جاز النظر لوجه المرأة أنك أنت تبقى متفرس فيها، لا يعني نقوله الملامح تبقى معلومة، يعني الملامح تبقى معلومة، لكن مش معنى كده إجازة النظر المرأة في البيع والشراء أنك أنت نقول هتنظر وتدقق النظر في وجهها، لا، لكن نقول يعني بالصورة الإجمالية كده العامة كده ممكن يعني هذه فلانة مثلا، هذه فلانة أو عارف شكل ذلك الشكل، لكن لا يكون مدققا في وجه هذه المرأة، ما يبقاش مدقق كده في وجه المرأة يقول لك والله إجازة الأمر ده، لا، لكن زي بنقوله كده والله الشبه زي مثلا الباسبور كده، الإنسان لما بيبقى مسافر بيضطر مثلا لما بيكون في المطار أو كده بينظر إلى صورة المرأة هنا والوجه، مش بيتفرس هو من أول وهلة كده لما بينظر للصورة يرى الوجه خلاص، لكن هو دون أن يدقق في الملامح، يعني مش معنى كده أن هو يدقق في الملامح، لا ده من أول وهلة، صورة مين؟ صورة فلان، لما أقول لك دي صورة مين؟ صورة فلان، من أول وهلة. فعلى ذلك نقول الشبه موجود أو خلاص، يبقى هو دي القضية الأساسية، يبقى عرفت ده شبهه فقط، لكن يا ترى ملامح الوجه تكون إزاي؟ ندقق مثلا شكل العينين الأنف وهكذا، نقول لا مش هو ده الكلام، شو ده الكلام، لان دي هتبقى نظره متفحصه، دي نظره متفحصه، ان دعت الحاجه والضروره الى ذلك، ان دعت الحاجه والضروره الى ذلك، والا فالاصل طبعا المنع، عشان ساعات كده الانسان يفسر الامر كما يرى وكما يحلو له وكما يهوى، نقول لك لا خلي بالك تفسير الامر ده لازم تعرف الحدود، يبقى لما تيجي تنظر حدود النظر يكون ازاي، حدود النظر بيكون ازاي. فقال ايضا الاوزعي رحمه الله قال أيضا أنه يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط لأنهما ليس بعورة، ولأنه سدال بوجع الجمال أو على ضده، وبكفين على خصوبة البدن أو عدمها. بيستكمل أيضا كلام الإمام النووي رحمه الله، قال إنما يباح النظر إلى وجهها وكفيها فقط لأنهما ليس بعورة، أنهما ليس بعورة، ده طبعا على قول من قال إن الوجه واليدين ليس بعورة، ولكن بعض العلماء قالوا أن الوجه واليدين عورة، وكذلك أيضا حتى من قال أن وجه المرأة ليس بعورة قال إلا في حالة الفساد وانتشار الفتنة وجب على المرأة أن تغطي وجهها، يبقى قال وجب على المرأة، يبقى حتى اللي قال أن وجه المرأة مش عورة قال إلا في حالة انتشار الفتنة والفساد فوجب على المرأة أن تغطي وجهها، يبقى وجب كده وجوب، يبقى ده من قال أن الوجه ليس عورة، اللي قال الوجه بعورة التغطية ابتداء خلاص، لكن اللي قال الوجه ليس بعورة ويبقى على ذلك قال إلا في حالة، يبقى عشان كده دايما خليك تستكمل الجمل، يعني استكمل الجمل ما تاخدش نقول ما يتفق مع الهوى من كلام العلماء ثم تقوم بعزل باقي الكلام، لا خد كلام العلماء الآخر، اللي قال أن وجه المرأة ليس بعورة قال إلا في حالة الفتنة وانتشار الفساد فواجب على المرأة أن تغطي الوجه، فواجب على المرأة أن تغطي الوجه، والأمر ده أو الوجوب ده ليس لأنه معورة ولكن لانتشار الفتنة والفساد، فعند ذلك لابد من وقت ذلك الأمر. فقال الإمام النووي رحمه الله إنما يباح له النظر لوجهها وكفيها فقط لأنهما ليس معورة، وأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها. يبقى نقول إن الإيد الكف ده الإيد المرأة كف المرأة بيدل على نضارة البدن، ووجه المرأة بيدل على الجمال، يبقى نقول جمال المرأة وقبح المرأة فين؟ بيكون من خلال الوجه، من خلال الوجه، وكذلك نقول والله البدن ده نقول شكله ايه؟ نظرته ازاي؟ نقول يبقى كأن صحة البدن ده هنراه من خلال الكفين، نراه من خلال الكفين، وبالتالي لما نيجي نقول والله جمال المرأة أو ضد الجمال يعرف منين؟ يعرف من الوجه، يبقى إذا الوجه هنا نقوله ابتداء كده عقليا بالعقل كده المرأة تخطب عن طريق ايه؟ الوجه ولا البدن؟ عن طريق الوجه. طب هي امرأة كده على ذلك، نقول هذه امرأة، نتكلم حتى عن المتزوجات، امرأة تزوجت، نقول المرأة دي لما تزوجت تزوجها الزوج ازاي؟ نظر الى وجهها. يبقى مواطن الجمال فين اللي انت من خلاله هيبقى فيه قبول؟ الوجه. يبقى على ذلك لماذا تعرض المرأة بعد ذلك للخطبة؟ ليه تعرضها للرجال بعد كده؟ ما انت لما جيت تزوجت المرأة دي زوجتها نتيجة النظر الى وجهها، فعجبتك. عجبتك ازاي؟ نتيجة النظر الوجه، حدث القبول. طب ليه بتعرضها تاني بقى للخلق؟ ليه بتعرضها؟ بالكلام العقلي حتى بالفطرة كده، الغيرة دي حتى تبقى موجودة عند الرجل، فعند ذلك انت ليه بتعرض المرأة لكده؟ فلذلك كما يقول ان الوجه هيدل على الجمال او ضد الجمال، هيدل على الجمال او ضد. طب نقول لك ايه بقى؟ ما تعرضهاش، تعرضش المرأة لذلك الامر. قلنا خاصة لو كانت يعني تزوجت او خطبت هذه المرأة او عقد على المرأة دهيت، طب هتعرضها ليه للرجال؟ قلنا عشان ينظروا يا ترى يعني شكل المرأة اللي انت خططتها. نقول حتى عقليا يبقى كلام غير مقبول، لان نقول ان دايما الخطبة او قبول الرجل للمرأة بيتم عن طريق الوجه، لا يتم عن طريق البدن. لم يرى الرجل المرأة من خلفها كده فأعجب بها فتقدم لخطبتها، لا، ده بيكون عن طريق الوجه، والنظر كله الى الوجه. لذلك حتى بنجد المرأة لما تخرج الى الطريق، لما تكون سافرة متبرجة، بتعمل ايه؟ تزين الوجه. طب ليه الوجه؟ ليه بتزين الوجه؟ قلنا لان ده موطن فتنة المرأة، ده موطن فتنة، فبتحاول رسم العينين، رسم كذا رسم كذا، قلنا عشان تبقى يبقى جذب الرجل الى ذلك. طب بتكذبه لذلك ليه؟ قلنا حتى تبدو جميلة. فعلى ذلك نقول يبقى بننتبه، ادي جمال المرأة يكون في وجهها، جمال المرأة في وجهها، او ضد جمال يكون يبقى ده الوجه. قلنا دايما كده يتقدم رجل للمرأة عن طريق الوجه. فلماذا تكون سافرة؟ قلنا خاصة مع انتشار الفتنة والفساد وخراب الذمم الرجال، وعدم ايضا اقامة الاحكام بين الناس. فعلى ذلك نقول يبقى تغطية ذلك حتى لا تكون فتنة لغيرها، يعني عشان ما تكونش حتى فتنة للرجال. يقول لك والله انت مأمور بغض البصر، وانت كذلك مأمور بكف شرك عني، يعني انا مأمور بغض البصر، هو ده مسألة نقول يعني تعاونية لها مقابلة. يبقى نقول والله انت مأمور بغض البصر، وانت مأمور ايضا بسد هذه الفتن والمفاتن عني، يبقى سد شرك عني، كف شرك عني، فده نوع من نوع الشر. وبالتالي نقول يبقى يلهب يعني حواس الشباب، يلهب حواس الشباب. نقول امال الزنا او الموبقات دي بتقع ازاي؟ تقع ازاي؟ يبقى نتيجة الخلطة والاختلاط، ونتيجة طبعا هنا الملابس الفاحشة الى غير ذلك من الامور. كل دي دواعي، يعني كل دي دواعي. يبقى لما عمر الخطاب رضي الله عنه منع القطع في حد في عام الرمادة، منع القطع، قلنا لان هو لما تمت السرقة كان للمجاعة، يبقى كان جوع، مش بيسرق كده والله سرقة، لا، ده هو بيجوع جعان، سان جوعان. فعلى ذلك يبقى نقول لا، لابد ان احنا نوفر البيئة التي من خلالها بعد ذلك حنقيم الحدود، حنقيم الحدود. لكن اقاموا حد الحرابة، نقول مجموعة الشباب خطبت فتاة وكذا كذا، نقول ما كل الدواعي موجودة. يقول لك حد الحرابة، ما حد الحرابة ما يقامش كده. اسلام ده مش عبارة عن ايه بننقي منه الاحكام اللي احنا عايزينها، الاسلام ده منظومة متكاملة، حياة متكاملة، الامن والامان كله في تطبيق الاسلام كجملة واحدة. لكن انا انقي كده لما حدث كان مسألة الخطف كما يكون عنها يعني، وطبعا كان الخطف ده بيثبت لو المرأة راحت كده وقالت يعني مجموعة خطبتني كذا وكذا وكذا، كلامها كان بيصدق، وبالتالي يقيمون حد الحرابة. حد الحرابة يقول لك يقتلوا حد الحرابة، ما اللي قال حد الحرابة ده نكمل بقى الكلام، زي ما يقولوا والله كان البودرة ده، يقول لك ده دي مخدرات وده خمر، وكل مسكن خمر وكل خمر حرام. طب ما الخمر الأساسية مباح البيع بتاعها، يعني الأصل انت بتقيس عليه مباح أساسا، مباح. فعلى ذلك ازاي تطبق الحد ده وانت أساسا الدواعي كلها كانت ميسرة، الدواعي كلها كانت ميسرة. يضع الطعام مثلا أمام الجوعان ويقول له لو أكلت أنا حعاقبك، طب ما انت أساسا انت بتفتنه، يعني انت بتساعده على ان يقع في هذه الرذيلة أو تلك الفاحشة. فعلى ذلك دي منظومة متكاملة، منظومة متكاملة. وبالتالي لما تقيم الأمر ده يبقى لابد ان الدواعي توفر بقى دواعي الأمن والأمان، كل ده ما يكونش إلا بتطبيق الإسلام بأكماله، دي منظومة متكاملة. فلا أمن ولا أمان إلا مع تطبيق الإسلام، لا أمن ولا أمان إلا مع تطبيق ذلك الدين. فعلى ذلك قال الإمام الأوزاعي رحمه الله ينظر إلى وضع اللحم، وقال داود ينظر إلى جميع بدنيه، وهذا خطأ ظاهر منابذ أصول السنة والإجماع. يقول ثم مذهبنا وهذا مالك وأحمد الجمهور أن لا يشترط في جواز هذا النظر رضاها. إمام مالك النووي رحمه الله بيستكمل يقول مذهب مالك وأحمد والجمهور أنه لا يشترط في جواز هذا النظر رضاها، هل يا ترى ممكن أنظر في غفلتها ولا لابد من رضا تلك المرأة؟ قال لا يشترط فيها رضا المرأة بل له ذلك في غفلتها ومن غير تقدم إعلام، لكن قال مالك أكره النظر في غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة. وعن مالك رواه ضعيف أنه لا ينظر إليها إلا بإذنها، وقال هذا كلام ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك مطلقا ولم يشترط استئذان المرأة، ولأنها تستحي غالبا من الإذن أن في ذلك تغريرا فربما رأى فلم تعجبه فيتركها فتنكسر وتتأذى. يبقى قالوا أن احنا أساسا يعني ممكن في الغفلة أو في الغفلة، يعني في غفلة المرأة، في غفلة المرأة ما فيش حرج، ليس من حتم لزوم إعلام المرأة أنه هو حينظر إليها ولا إعلام ولي هذه المرأة أنه هو حينظر إليها، لكن طالما أنه هو أراد أن يتزوج هذه المرأة جاز أنه هو في غفلتها، جاز في غفلتها. طبعا الكلام ده لما ما تكونش المرأة هتبقى منتخبة تبقى حاسرة عن وجهها يبقى جاز، لكن لو كانت منتخبة فلا سبيل إلى ذلك إلا لما يذهب إلى بيتها. لكن العلماء لما قالوا جاز أنه ينظر إليها في الغفلة بلا إعلام قالوا مخافة أنه ما تعجبه لا تعجبه، فعند ذلك يعني حيتركها فقد تتأذى لو تقدم إليها وشافها وبعدين ما رجعش تاني تتأذى المرأة ينكسر قلبها، فكأن العلماء راعوا هذه المشاعر ولكن نقول دي حقوق شرعية الشارع نقول أذن لنا في النظر إلى المرأة عند الخطبة، فلما نأتي من الباب أو الطريق الرسمي هذا أولى، هذا أولى. قلنا عشان ما إيه الإنسان لو كان حتى عجبته امرأة هو أراد خطبتها فعلا ونظر إليها لو رأى الناس ينظر إليها قلنا قد إيه يعني يوسم هذا الإنسان بكذا وكذا، فنقولنا مخافة أن يتهم الإنسان والله نأتي من السبيل الشرعي، نأتي السبيل، وهذا حق للرجل أن يعلن أنه قد وافق على المرأة أم لا، وحق للمرأة أيضا إن هي أن تكون القبول أو الرفض، ده حقوق شرعية. وبالتالي نقول المرأة لما تكون منتقبة أين يراها رجل؟ في بيت أبيها، وعند ذلك نقول أن المرأة مطلوبة، المرأة مطلوبة. ولكن لو هو أطلق النظر يبقى خارج هذا الكلام ممكن يتهم الإنسان، ممكن يتهم أنه ينظر إلى النساء، لو رأى إنسان يقول ينظر إلى النساء، فعند ذلك نقول الله سبيل الشرعي نقول لا حرج في ذلك الأمر، خاصة وأن المرأة أو رجل يعلم أن الشارع قد أذن لنا في ذلك الأمر أذن، وإن المسألة الخطبة كان من أجل القبول أو الرفض، خطبة أساسا من أجل القبول أو الرفض، سواء كان الرجل أو المرأة هذا حق للرجل وهذا حق للمرأة. فبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة لا تتزوج إلا بإذنها، لا تتزوج إلا بإذنها، سواء كانت بكرا أو كانت طبعا هنا سيبا، سواء كانت بكرا أو كانت سيبا. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من باقي تلك التراجم المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.